عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار أو في الشمال أو مرة في ماكليهما. نعم، فلا نأخذها بالساعة. نعم، الساعة ما نلبسها على اليسار ولا نجد حديث الخاتم. تلبس على اليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء، فالكفار الساعة جت من عندهم لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جالين مربط من هون. هلا من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيجعلونا الزر من هون، لكن ما مقامين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك.